بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة إلى المقدمة العلمية، وذكرنا أيها الأحبة أن المقدمة العلمية قسمها الشيخ حفظه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: التعريفات والفروقات وذكر بعض المقدمات والمبادئ في الفنون. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا القسمين الأولين، التعريفات والفروقات، واليوم سنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى المبادئ التي قدم بها الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه لكتابه هذا الكتاب الجليل. نقرأ أيها الأحبة في كلام الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى ورعاه. قال الشيخ حفظه الله تعالى: القسم الثالث في ذكر بعض المقدمات، ويشمل أولا أهمية معرفة القواعد عموما وقواعد التفسير خصوصا. قال حفظه الله: لما تشعبت العلوم وتناثرت تفاصيلها وجزئياتها بحيث أصبح من الصعوبة بمكان الإحاطة بجزئيات فن واحد من فنون العلم فضلا عن الإحاطة بجزئيات الفنون المختلفة، عمد العلماء إلى استقراء وإبراز الأصول الجامعة والقضايا الكلية التي ترجع إليها تلك الجزئيات تيسيرا للعلم وإعانة على حفظ ما تناثر من جزئياته، مع اختصار لكثير من الجهد والوقت، إضافة إلى تربية ملكة الفهم وضبطه بضوابط تحجزه عن الخطأ. هذا ولا يمكن للراغب في دراسة فن من الفنون أن يحصل فيه تحصيلا معتبرا إلا بمعرفة قواعده والأصول التي تبنى عليها مسائله. وبما مضى تكون قد عرفت أهمية علم القواعد عموما وعلو شأنها. وقبل أن أحدثك عن أهمية معرفة قواعد التفسير على وجه الخصوص، أنقل لك كلام بعض أهل العلم في معرض بيانهم لأهمية ما نحن فيه. قبل أن نقرأ كلام الأئمة في أهمية معرفة علم القواعد، نبهنا الشيخ حفظه الله تعالى هنا تنبيها مهما، وهو أن الموسوعية لطالب العلم أمر يصعب إحرازه في هذه الأعصار المتأخرة. لا نقول لا يمكن، فإن الله هذا من فضله يؤتيه من يشاء، لكن الإحاطة بالعلوم صعبة. ولذلك ينبغي للإنسان في بداية طلبه أن يتخصص في فن من الفنون، وليس معنى ذلك أن يترك بقية العلوم، وإنما يأخذ من كل بستان زهرة ويتخصص في فن من الفنون. فإذا أتقن الفن انتقل إلى العلم الذي يليه، وهكذا. وهذه نصيحة العلماء، عادتهم رحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم، ينصحون طالب العلم بالتخصص أو بأن يأخذ من العلم مرتبا. فمثلا أولا يضبط آلة العلوم كعلم اللغة وعلم الأصول وعلم المصطلح أصول الحديث، ثم بعد ذلك يعني يأخذ علما علما، ثم ينتقل بعد ذلك إلى العلم الذي يليه حتى يتقنه، ثم إلى الذي يليه حتى يتقنه. لكنه إذا تشعب في كل العلوم فإنه لا يكون محققا في العلم، إنما يكون جامعا. أما أنه يكون محققا ويعرف مداخل هذا العلم ومخارجه فهذا يصعب، ولا أقول يستحيل، فإن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب نرجع الآن لكلام الشيخ حفظه الله، قال: أنقل لك بعض كلام أهل العلم في معرض بيانهم لأهمية ما نحن فيه. أولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الزركشي رحمه الله في المنثور: أما بعد، فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه. وهذا يا أخوة مهم. مثلا في العدد، كما نقول نحن الآن إذا ذكرنا مثلا شروط الصلاة، لو ضبطت شروط الصلاة بعدد فإنك تستطيع بعد ذلك أن تذكرها، لكن إذا لم تضبطها بعدد قد يفوتك واحد وقد يفوتك اثنين ولا تتذكره. لكن عندما تقول شروط الصلاة تسعة في مذهب الإمام أحمد مثلا، فإنك بعد ذلك تتطلب الوصول إلى العدد تسعة، فلا يذهب عليك أي واحد. لكن لو كنت لم تعرف هذا الرقم تسعة فإنك ستقول شروط الصلاة ستر العورة، النية، ثم بعد ذلك ولا تدري أين تصل، ولا تدري أين تصل. لكن عندما تعلم أنك ستصل إلى الرقم تسعة ستتطلب البحث عن هذه الشروط حتى تصل إلى هذا الرقم. ولذلك الضبط بالعدد، عندما تقول أركان الصلاة 14 وشروطها تسعة وواجباتها 8 وهكذا، بهذه الطريقة تضبط العلم. نفس هذا الكلام الذي نقوله نقوله في القواعد. أنت إذا ضبطت القاعدة فإنك إذا أتتك أي جزئية من الجزئيات أعدتها إلى الأصل فحكمت عليها. يعني عندما تقول في اللغة الفاعل مرفوع أبدا، هذه قاعدة، إذا أتاك الفاعل في أي مكان عرفت إعرابه. وإذا ذكرت في القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك أعدت إليها هذه المسائل. وإذا ذكرت في قواعد التفسير الأصل في تفسير كلام الله أن يرجع فيه إلى معاني كلام العرب، لا يشكل عليك بعد ذلك أي كلام من هذا فأنت تعيد. يعني مثلا مثل هذه القاعدة، الذي يأتي ويفسر الآن القرآن الكريم باصطلاحات المتأخرين أو بكلام الأعاجم فإنك لا تقبله، لأنك قد عرفت القاعدة أن الأصل أن كلام الله يفسر بمعاني كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم وهكذا. قال: وقال السعدي أو السعدي في معرض كلامه على كتب شيخ الإسلام: ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه وتفردت به على سواها أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها. ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا. نعم. وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موضع آخر أي الشيخ السعدي: من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات. رقم الصفحة 38 حفظك الله. والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ونفي أضداد ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال، قال الشيخ حفظه الله: وبعد هذا يمكن أن يقال إن قواعد التفسير تتبين أهميتها مما مضى من الكلام على أهمية القواعد عموما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أهميتها تعرف من معرفة أهمية موضوعها وهو القرآن الكريم، إذ هو أصل العلوم وفيه خير العاجل والآجل، فإذا فهمه العبد فهما صحيحا حاز علما عظيما لا يدانيه علم البتة. ولذا كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران أو آل عمران يعظم في أعين الصحابة. ومن سمات هذا القرآن أنه يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، كما أن عجائبه لا تنقضي ولا يحيط بجميع معانيه إلا الله عز وجل. قال الزركشي رحمه الله: ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانيه. وهذا لا يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه ويرجع في تفسيره إليه من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها وسياقه وظاهره وباطنه وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم ويدق عنه الفهم. بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سواه كلام. وفي هذا تتفاوت الأذهان وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان، فمن سابق بفهمه وراشق كبد الرمية بسهمه، وآخر رمى فأشوى وخبط في النظر خبط عشوى، كما قيل: وأين الدقيق من الركيك، وأين الزلال من الزعاق. انتهى. والحاصل أن من عرف قواعد التفسير انفتح له من المعاني القرآنية ما يجل عن الوصف أو ما يجل عن الوصف، وصار بيده آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط والفهم مع ملكة ظاهرة تصيره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير، فيقوى على الفهم والاستنباط والترجيح. إذن يا أخوة، عرفنا الآن أهمية معرفة قواعد التفسير، وذلك لأن أهميتها مأخوذة من أهمية موضوعها وهو القرآن. فهل هناك شيء أهم في حياة المسلم من كلام الله عز وجل ومن تفهم كلام الله؟ فأهمية هذا العلم نابع من هذه الأهمية. وأيضا الإنسان إذا أراد أن يضبط العلم الكتاب لابد أن تكون له قواعد يرجع إليها حتى لا يزل ويخطئ. قال رحمه الله: ثانيا، موضوع قواعد التفسير. موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم، وإذا أردنا تحري الدقة فإننا نقول موضوعه تفسير القرآن، يعني أن هذه القواعد أين نعملها؟ فإننا نعملها في كلام الله. أين في كلام الله؟ في تفسير كلام الله. ولذلك سميت قواعد التفسير، لأننا نعمل هذه القواعد في تفسير كلام الله عز وجل. نعم. قال ثالثا: غايته. هنا فائدة من الشيخ حمدان جزاه الله خير، يقول: الزعاق هو المر الذي لا يطاق. صحيح، يعني فرق بين الزلال والزعاق. الأمر أنت عندما تشرب ماء عذبا ليس كالذي لا تستطيع شربه من مرارته. نعم. قال ثالثا: غايته فهم معاني القرآن كي تمتثل فيحصل الفوز في الدارين. وهذه يا إخوة أعظم غاية، أعظم غاية أن تفهم كلام الله لكي تعمل به. ولذلك من كانت هذه غايته أو من كانت هذه غايته فإنه قد نال أعظم غاية ووصل فيها إلى المطلب الذي أراده الله منه، أن يمتثل، أن يفهم كلام الله لكي يمتثله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من هؤلاء. والله يا إخوة ليس هناك سعادة وليس هناك راحة أعظم من أن تكون عبدا لله سبحانه تمتثل أمره وتجتنب نهيه. نسأل الله أن يكون منهم. قال رابعا بيان شرفه، يعني بيان شرف هذا العلم. يمكن أن نلخص هذه القضية في ثلاثة أوجه. أولا من جهة الموضوع، إذ موضوعه كلام الله تعالى الذي هو أجل الكتب وأعظمها وأشرفها. ثانيا من جهة مقصوده وغايته، وهي الاعتصام بحبله للوصول إلى السعادتين. ثالثا السعادتين، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ثالثا من جهة عظم الحاجة إليه، إذ إن كل فلاح ديني أو دنيوي مفتقر إلى العلوم الشرعية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى إذ هو أصلها. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: خامسا فائدته، وهي تحصيل المقدرة على استنباط معاني القرآن وفهمه على الوجه الصحيح وضبط التفسير بقواعده الصحيحة. وهذا يا أخوة شيء مهم جدا، فإن الإنسان إذا ضبط القواعد فقل أن يزل، أما إذا لم يضبط قواعد التفسير ولم يضبط قواعد أي علم فإنك تجده يخبط خبط عشواء، وتجد التفاسير الشاذة لأنه لا يرجع إلى أصول تحكمه وإلى قواعد تضبطه. فهذه فائدة هذا العلم، أنها تضبط الإنسان في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. قال سادسا ميزة القواعد، هذه كما يقال تعود إلى الفائدة أيضا، وتتميز، قال تتميز القواعد بالإيجاز في الصياغة مع عموم المعنى وسعة الاستيعاب، إضافة إلى جزالة اللفظ وقوته. وهذه ميزة كبيرة جدا للقواعد، سواء قواعد التفسير، قواعد الأصول، قواعد اللغة، قل ما تشاء، أنها مختصرة وفيها المعاني الواسعة، تشتمل على المعاني الواسعة، وبهذا تستطيع أن تحفظ. يعني الآن أنت لاختصار القواعد في مجلس واحد تستطيع أن تحفظ 10 قواعد، وهذه 10 قواعد تستطيع أن تطبقها في 100 مسألة أو 200 أو 300، قد تكون 1000 مسألة. لا تستطيع أن تحفظ 1000 مسألة، لكنك إذا حفظت القواعد المختصرة هذه أحط بمعاني هذه القواعد، وهذا من فوائد وميزة القواعد. قال سابعا استمداد قواعد التفسير، يعني معنى هذا استمداد، من أين نستخرج ونستنبط قواعد التفسير، من أين نستمدها؟ قال الشيخ حفظه الله: من خلال التتبع والاستقراء نجد أن قواعد التفسير مستمدة مما يأتي: أولا القرآن الكريم عن طريق استقراء بعض القضايا فيه، وستجد في ثنايا هذا الكتاب قواعد تدل على ما ذكرت، إضافة إلى القواعد المستنبطة من القراءات الثابتة. وهذا كثير، والعلماء أصلا في قواعد التفسير جل تطبيقهم من هذه الناحية، أنهم يستقرؤون القرآن فيخرجون بقاعدة. مثلا يقول: قاعدة الخير في القرآن يراد به المال. كيف خرج بهذه القاعدة؟ استقرأ القرآن وجد أن الخير في العادة يطلق في كلام الله على المال إلى غير ذلك. يأتي الثاني يقول: قاعدة كل ما قال وما أدراك فإنه قد أعلمه، وما يدريك فإنه لم يعلمه أو لم يعلمه. لماذا؟ لأنهم استقرأوا كلمة ما أدراك وجدوا أن الله سبحانه وتعالى إذا قال وما أدراك يفسرها مباشرة. مثال: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس ففسرها يوم يكون الناس. لكن إذا قال وما يدريك فإنه لم يعلمه، قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى غير ذلك. فهذه استقرأ العلماء كلام الله فوجدوا أنه إذا قال وما أدراك وما أدراك فإن الله قد أعلمه بها، وإذا قال وما يدريك فإن الله لم يعلمه بها. هذا عن طريق استنباط واستقراء القرآن الكريم. قال ثانيا: السنة النبوية. فهو يستمد هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لأصحابه وللأمة من بعدهم قواعد يسيرون عليها في كلام الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أعمل الصحابة رضوان الله عليهم الحقيقة اللغوية، وهي أن بظلم نكرة في سياق الاستفهام فأي الفريقين، فتفيد العموم. إذن كل ظلم يجعل الإنسان في خسارة كاملة. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ استفدنا من هذا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة استمددناها من السنة النبوية. طيب، الأخت هنا تسأل: هل هناك من العلماء الحاليين من وضع قواعد؟ نعم، أنا قد قلت هذا يا أحبة، علم قواعد التفسير ما زال علما بكرا، ما زال العلماء إلى الآن يستمدون القواعد ويستنبطون القواعد في كلام الله سبحانه وتعالى. فهو ما زال هذا العلم إلى الآن لم ينضج، وإلى الآن ما نضج حتى يحترق. فما زال العلماء إلى الآن يخرجون. يعني الآن الشيخ حفظه الله في هذا الكتاب جمع 380 قاعدة، وقد سمعته وهو يقول لنا حفظه الله تعالى أن عنده 300 أخرى مثل هذه. يعني وما زال يبحث الشيخ حفظه الله، هذا يعني وهو عالم من العلماء واحد، وبقية العلماء مثله يبحثون يستنبطون ينظرون. طيب، أعطيكم أنا قاعدة أمسي استفدتها من أحد المشايخ الأجلاء، زرته أمسي حفظه الله في مدينة حائل، وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان. ذهبت للسلام عليه وهم يقرؤون، كانوا في كتاب موسوعة التفسير بالمأثور. فبعد يعني نقاش، يعني الشيخ يشرح ثم قال: خذوا مني هذه القاعدة. أنا عن نفسي يا إخوة، هذه القاعدة تساوي رحلتي إلى حائل كلها. قال الشيخ حفظه الله: بعد استقرائي لكلام الله وتدريسي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى هذه القاعدة. ثم قال: بل هي عقيدة عندي أن كل حديث نبوي فإن أصله موجود في كتاب الله. يعني حقيقة هذا الكلام كلام عظيم يمقاله الشيخ. فبدأ يضرب لنا الأمثلة، يا ما أجمل تلك الأمثلة التي ضربها. يعني مثال، أي نعم، هذا كله حديث النبوي فإن أصله موجود في كتاب الله. مثال قال: نأخذ الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يتكلمون عن أن النجاسة، أن الماء طهور إلا إذا تغيرت أحد أوصاده الثلاثة. الحديث عند الدارقطني وفي سناده ضعف، لكن الإجماع عليه. قال: بعد تدبري لكلام الله وجدت أن التغير هو الأصل في أن العلة في التنجيس هو التغير. ما قال وجدت هذا في آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير. وقوله سبحانه وتعالى: وأنهار من ماء غير آس، أي غير متغير. قال: فوجدت أن العلة في التنجيس أو العلة في تغير الحكم على الماء وعلى الطعام والشراب هو التغير، سواء كان تغير بنجاسة أو تغير بطهارة. حقيقة أنا يوم سمعت هذه الفائدة قلت يعني جميلة جميلة جدا. ثم قال أيضا مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: فإنا نستشفع بك على الله، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قال: وجدت مصداقها في كلام الله في قصة شعيب عندما قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك. فقال لهم شعيب: قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخوة أن هذه الفائدة قاعدة جليلة، وهي من أعظم القواعد في الرد على من ينكر السنة. لأنك لو أعدت كل حديث إلى ما يوافقه في القرآن أو إلى مصداقه في القرآن، وهذه يعني كما يقال فعل سلفي. أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان يقول حديث يقول: اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أو قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: اقرأوا إن شئتم وأن ليس للإنسان ما سعى. رأيتم تأصيل هذه القواعد؟ والعلماء ما زالوا يجددون في هذا العلم. أنا ما أدري، أظن أني استطردت قليلا، لكن إن شاء الله في خير، وفقكم الله. طيب، قال رحمه الله ثالثا، أي مما المواضع التي يستمد منها قواعد التفسير: بعض ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في الكلام على التفسير، بحيث إنه يمكن أن نعرف منه بعض الأصول التي يسيرون عليها في استنباط المعاني. الشيخ ربيع، القاعدة التي ذكرها الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله هي قاعدة أن كل حديث نبوي فإنه يوجد ما يوافقه أو مصداقه في كتاب الله عز وجل. طيب، قال رابعا، الموضع الرابع التي نستمد منها قواعد التفسير: أصول الفقه، لأن حقيقتها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب أو نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس. خامسا، اللغة والبيان والنحو والتصريف، لأن علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. قال: وقد بالغ الشاطبي رحمه الله في هذا المعنى فقال: وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها وما سواها من المقدمات، فقد يكفي فيه التقليد، انتهى. ثم قال: بل إنه عد معرفة العربية قطب رحل الاجتهاد. وهذه حقيقة يا أحبة. ولذلك الإمام ابن حزم رحمه الله له فتوى في تحريم الإفتاء لمن لا يحسن العربية، لا يجوز له أن يفتي في كلام الله وفي الشريعة وهو لا يحسن اللغة العربية، لأنه لا يعني كيف سيفهم كلام الله والله قد أنزله بلسان عربي مبين. نعم. قال سادسا: كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير. وهذا يعني لأن العلماء قد ألفوا هذا فجمعوا القواعد في هذا المكان. قال حفظه الله تنبيها: الأول، لم نذكر علم التوحيد لأنه راجع إلى الكتاب والسنة، وإلا فهو ضروري لأن حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة، وأما ما ينشأ عنها في التوحيد أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به. الثاني، لم نذكر كتب التفسير مع أنها مشحونة بالقواعد، بسبب أن وجود القواعد فيها إنما هو عبارة عن تطبيقات للقواعد، وليس المقصود من ذكرها تقريرها كما هو الحال في الفقه مثلا، فإن كتبه مشحونة بالقواعد الأصولية، ومع ذلك لا تعتبر كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد الأصول. وهذا كلام الشيخ حفظه الله كما يقال من ناحية الدراسة الأكاديمية صحيح، لكن من ناحية الفائدة لطلبة العلم فإنه ينبغي أن يعرف أن العلماء استخدموا هذه القواعد في كتبهم. وأقول هذا بسبب أن الذين ينتقدون الآن علم قواعد التفسير بعضهم بالغ في انتقاد هذا العلم حتى قال إن المفسرين لم يستخدموا القواعد في أثناء تفسيرهم لكلام الله عز وجل، وهذا الكلام غير صحيح. وإذا أراد الإنسان فقط الإمام الطبري رحمه الله أن يستخرج القواعد المستنبطة من خلال تفسيره سيخرج العشرات منها إن لم أقل المئات. واضح يا أحبة؟ فنحن في هذا الزمن نحتاج إلى إبراز مثل هذه المعاني من كتب التفسير، وأن نخرجها ونستمد هذه القواعد من كتب التفسير حتى نعرف الناس أن هذا العلم علم قد استخدمه الأولون واستخدمه كبار المفسرين، بل إنهم لم يبنوا تفاسيرهم إلا على هذه القواعد، وإلا كيف فسر كلام الله إذا كان الإنسان ما ليست عنده قواعد تحكمه وضوابط تضبطه وأصول يرجع إليها، فكيف سيفسر كلام الله؟ واضح هذا المعنى يا أحبة؟ قال ثامنا، نشأة قواعد التفسير. الحديث عن نشأة قواعد التفسير يكون من وجهين: الأول من جهة كونها مفرقة ومتناثرة في مصادرها التي تستمد منها، فالكلام فيها هو الكلام عن نشأة بعض العلوم وتطورها كأصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم اللغة، وهذا بالطبع ليس هو المقصود هنا. وأنا يا أخوة قد تكلمنا عليه سابقا في قضية نشأة قواعد التفسير، كيف نشأت في الدرس الماضي ذكرنا هذا استطرادا، الآن الشيخ سيتكلم عليه. الوجه الثاني، نشأتها كفن مستقل مدون حسب المصطلح الخاص به، وهذا بعد التتبع لم أقف فيه على القدر الذي يتناسب مع ما له من أهمية، وإنما وقفت في بعض الفهارس على 3 كتب معنونة بقواعد التفسير أو ما يقارب هذه العبارة، وكانت سنة وفاة أحد مؤلفها 21 و600 للهجرة، وتوفي الآخر سنة 77 و700 للهجرة. هذا مع أن موضوعاتها قد لا تكون فيما نحن فيه كما سأنبه على ذلك بعد قليل. يعني الآن الشيخ، وهذه هي الحقيقة كما قلت لكم، هو استقل حديثا، ولا تستغربوا هذا، فالعلوم الشرعية تستقل فترة بعد فترة. يعني مثلا حتى تفهموا هذه الصورة، كتب الفقه، الآن الفقه علم مستقل، كنا قبل سنين قليلة إذا أراد الطالب منا أن يدرس الفقه، يدرسه طبعا على المذاهب أو على الكتب الأكاديمية، إذا أراد أن يدرسها يدرس العبادات والمعاملات والجنايات والحدود وانتهى، يعني بوضع واحد. لكن بعد توسع هذه الأبواب صارت الآن في الدراسات الأكاديمية كل فن من هذه الفنون يدرس استقلالا، فتجد إذا درست في السنة الأولى من مرحلة الجامعة مثلا، مرحلة الجامعية أو الماجستير أو كذا، يقول القسم الأول فقه العبادات، فصار الآن فقه العبادات فقها مستقلا بذاته، له كتبه التي تؤلف فيه ولهوها، فقه المعاملات، فقه الأحوال الشخصية، فقه الجنايات والحدود، وصار كل علم مستقلا بذاته. بل في المعاملات أيها الأحبة الآن أنشئ علم مستقل بذاته تماما، وهو الآن يسمى في الدراسات الأكاديمية علم السندات والأسهم. هذا الآن فقه، اسمه فقه السندات والأسهم، هو تابع لعلم المعاملات أو لفقه المعاملات، لكن لكثرة ما يحتاجه الناس في هذا العصر لمسألة السندات والكفالات والأسهم ونحوها، اضطر العلماء أن يجعلوه فنا مستقلا له مؤلفاته الخاصة. وأبشركم يا أخوة أنا في يوم من الأيام، يعني حتى تعلموا أن هذا علم مستقل بذاته، اشتريت مجموعة المعاملات المالية من إحدى الدور في الأردن 120 مؤلفا في هذا الباب. هذه دار واحدة جمعت هذا الفن، وطبعا بعض المؤلفات فيه 3 مجلدات، بعضها مجلد بعضها كتاب بعضها كتيب، لكن انظروا ضخامة هذا الفن أو ضخامة هذا العلم حتى صار علما مستقلا. الآن له مؤسسات كاملة تدرس هذا فقه السندات والأسهم أو المعاملات المالية المعاصرة. فلا نستغرب أيها الأحبة قضية تطور العلوم وأن هناك فنون تستقل بذاتها، هذا شيء طبيعي، وهذا يدل يا إخوة على أن هذا العلم يتجدد لكنه على أصوله العتيقة، لكن كما يقال ينظر فيه ما يناسب فهم المعاصرين أو فهم من يلقى إليه هذا العلم. واضح يا أحبة؟ قال حفظه الله تعالى ورعاه: كما توجد بعض الكتب المعاصرة ذات العناوين المشابهة أو المطابقة ظاهرا للموضوع بغض النظر عن مضمونها، الحاصل أن هذا الفن لم يتوفر لدينا مؤلفات مستقلة به، فلا يمكن أن نفصل الحديث عن نشأته، لكن يمكن أن نقول طبعا هذا عفوا قبل أن ننتقل، كلام الشيخ كما ذكرت لكم في الدرس الأول هذا قاله قبل أكثر من 30 سنة، وأبشركم يعني خلال 30 سنة قد ألف العلماء في هذا تآليف كثيرة. في أصول التفسير 116 مؤلفا استقراها إلى عام 1434، وفي قواعد التفسير 42 كتابا إلى عام 1438. فهذا يدل يا إخوان فضل الله، يعني الحمد لله العلماء يبحثون ويراجعون ويستدركون وينتقدون، هذه حقيقة العلم، والعلم رحم بين أهله، أنت قد تبتكر علما ويأتي غيرك ويكمل عليه ويأتي من بعده ويكمل عليه حتى يصل إلى الناس على الوجه الذي يرجو فيه من ألف فيه أنه يصل فيه إلى رضا الله ومراده سبحانه وتعالى. قال الشيخ حفظه الله: لكن يمكن أن نقول إن بواكير هذا العلم قد ظهرت في العهد النبوي على يد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ثم على يد أئمة التفسير من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، فكانت نشأة قواعد التفسير مواكبة لنشأة علم التفسير، إلا أنها كانت متفرقة ومنثورة ضمن كتب التفسير، ثم ازدادت بازدياد كتب التفسير. وفي القرن الثاني الهجري دخلت قواعد التفسير طورا جديدا، إذ ظهرت جملة منها مدونة في أول كتاب ظهر في أصول الفقه، وهو الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وكذا كتاب أحكام القرآن له أيضا. وأبشركم يا أحباء الآن كتاب أحكام القرآن طبع الآن طبعة حديثة جديدة لأحد إخواننا العلماء في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، طبعة دار آفاق، وهذا الكتاب يتكلم عن قواعد في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بما يتعلق في أحكام النساء في الطلاق والرجعة والعدة ونحوها، فمن أراد أن يعمل القواعد ينظر كلام الإمام الشافعي في هذين الكتابين الجليلين. وأنتم الحمد لله بعضكم معنا في قراءة كتاب الرسالة، تنظر استنباط الإمام الشافعي علم غزير، ترتيب للنقاش والمناظرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ حفظه الله: وفي القرن الثالث والرابع اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسير في كتب التفسير والأصول واللغة كتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة وكتاب جامع البيان للإمام الطبري وأحكام القرآن للطحاوي وأحكام القرآن للجصاص والصاحبي لابن فارس. وفي القرنين الخامس والسادس ظهرت مؤلفات كثيرة في التفسير وأصول الفقه واللغة أمثال الإحكام لابن حزم والبرهان للجويني وأصول الفقه للسرخسي أو السرخسي والمستصفى للغزالي والمحرر الوجيز لابن عطية وفنون الأفنان لابن الجوزي وغيرها. وفي لاحظوا أيها الأحبة الشيخ الآن يذكر كتبا في أصول الفقه على أنها من الكتب التي استمددنا منها قواعد التفسير، لأن كما قلت لكم العلوم متداخلة، فلذلك كان العلماء في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية يذكرون بعض القواعد التي تتعلق بتفسير كلام الله عز وجل. ثم قال وفي القرنين السابع والثامن ظهرت مؤلفات جديدة حافلة بالقواعد كمؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والبحر المحيط لأبي حيان وكتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير والزركشي في البرهان في علوم القرآن والمنثور في قواعد الفقه والبحر المحيط في أصول الفقه ومؤلفات ابن رجب. وهكذا ظلت قواعد التفسير مبثوثة في بطون الكتب في القرون الخمسة اللاحقة ما بين كتب التفسير وأصوله وقواعد الفقه وأصوله. وفي القرن الرابع عشر الهجري وقفنا على تدوين مستقل في قواعد التفسير وهو كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. لاحظتم الآن متى بدأ أن يكون علما مستقلا؟ هذا الآن علما مستقلا القواعد الحسان. طبعا قبله مثلا أصول التفسير مقدمة لشيخ الإسلام بن تيمية وأيضا الإكسير في أصول التفسير للدهلوي وأيضا التيسير في أصول التفسير صديق حسن خان، وهؤلاء قبل الإمام السعدي رحمه الله تعالى، لكن كما يقال لم تكن قواعد مستقلة إنما تابعة لأصول التفسير. قال تاسعا التأليف في قواعد التفسير. قال وسأذكر في هذا الموضع كل ما وقفت عليه من الكتب المعنونة بقواعد التفسير أو ما يقارب هذا. الفوز الكبير، أحسنت، جزاك الله خير، الفوز الكبير للشيخ صديق حسن خان. الفوز الكبير للشيخ صديق حسن خان والإكسير للدهلوي، هكذا يا شيخ بشارت؟ أي إذن العكس، الفوز الكبير للدهلوي والإكسير لصديق حسن خان رحمهم الله جميعا. نعم، قال سأذكر في هذا الموضع كل ما وقفت عليه من الكتب المعنونة بقواعد التفسير أو ما يقارب هذه العبارة حسب الترتيب الزمني، ثم أتحدث عن مضمون هذه الكتب إن أمكن. أولا قواعد التفسير من تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي بن عبد الله المعروف بابن تيمية الحراني الملقب فخر الدين ابن الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي، ولد في حران سنة 42 و500 وتوفي بها سنة 21 و600. وهذا الكتاب لم يصل إلينا وإنما ذكره صاحب كشف الظنون بالعنوان المشار إليه. هذا طبعا يا أخوة غير الإمام بن تيمية المشهور، هذا قبل ابن تيمية رحمه الله وهو من آل تيمية. وقال في مفتاح السعادة ومن التفاسير قواعد لابن تيمية، ثم ذكر شيئا من ترجمة المؤلف وقال وله تفسير القرآن الكريم انتهى، وكأنه يقصد هذا الكتاب لأنه لم يذكر له غيره، فإن كان كذلك فالموافقة في العنوان فقط، يعني هذا الكتاب ما وجد إلى الآن. قال ثانيا المنهج القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم من تأليف شمس الدين ابن الصائغ محمد بن عبد الرحمن الحنفي المتوفى سنة 77 للهجرة، هذا يعني كما يقال وفاته رحمه الله تاريخها سهل نستطيع حفظه سريعا. يعني قال وقد ذكره صاحب كشف الظنون، طبعا كشف الظنون لحاج خليفة، و وهذا الكتاب يعني من أجل الكتب في التعريف بالكتب وأين توجد ونحوها، ويذكر يعني فيها معلومات عن الكتاب. لكن قال هنا: وقد ذكره صاحب كشف الظنون ولم يذكر شيئا من المعلومات عنه فالله أعلم. ثالثا: قواعد التفسير لابن الوزير مخطوط، هكذا ذكر في فهرس التيمورية. وابن الوزير المشار إليه هنا هو محمد بن إبراهيم الوزير اليماني المتوفى سنة 480 للهجرة رحمه الله تعالى. وهذا الإمام يا أحبة من أساطين العلماء وعلماء ومن العلماء المبرزين العباقرة في الزمان. ويعني كما يقال يا أحبة، العلماء كثر، لكن أحيانا بعض العلماء تجد فيه عبقرية فذة. يعني عندما تذكر مثلا ابن تيمية يعني من العباقرة، ويعني كما يقال يغطي علمه علم كثير من العلماء. هذا الإمام ابن وزير رحمه الله في هذه المرتبة من أساطين العلماء والعباقرة. وقد نشأ زيديا رحمه الله تعالى ثم ترك مذهب الزيدية ومذهب المعتزلة ورد عليهم في كتب كثيرة، من أجلها كتاب العواصم والقواصم، وأيضا الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وكتب كثيرة له من قرأها علم حقيقة قدر هذا العالم، لكن لم يقدر له كما يقال كما هي عادة علماء اليمن، فإنهم يحبون الخمول ولا يحبون الذكر، فلا تنتشر كتبهم الانتشار الكبير. يعني كما ترون مع الإمام المعلمين في عصرنا هذا، يعني ما تنتشرت كتبه. يعني عاش الشيخ عبد الرحمن المعلمي أمينا لمكتبة الحرم المكي، بل كان من تواضعه رضي الله عنه ورحمه أنه هو الذي يجهز الشاي ويقدمه للقراء الذين يأتون للمكتبة، يعني من تواضعه رحمه الله تعالى. وعاش كما يقال خامل الذكر، لكن أراد الله رفعه فطبعت كتبه الآن، والناس الآن إذا قيل قال المعلمي فكأنما يقولون قال الذهبي رحمهم الله جميعا. هذا الإمام بن الوزير بهذه المرتبة رحمه الله تعالى. وقال الشيخ: وبعد تطلب الكتاب وقفت عليه فإذا هو فصل من كتاب إيثار الحق على الخلق للمؤلف نفسه مطبوع، وهذا أيضا من أجل كتبه. وهو هذا الكتاب يرد فيه على علمائه الذين اتهموه أنك أنت تركت مذهب الآباء وتركت علم أشيوخك الذين علموك وأدبوك وربوك، فكان هذا العنوان إيثار الحق على الخلق. أنا ما تركت التعصب للمذهب الزيدي وغيره إلا لأني أريد الله والدار الآخرة. فهذا لسان حاله رحمه الله تعالى. قال قواعد التفسير هذا، قال: وهو الفصل الواقع ما بين الصفحة 56 إلى 67 بعنوان: فصل في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير. قال: جزاك الله خير شيخ حمدان. يقول: أساطين جمع مفرده أسطون معرب عن اللفظة الفارسية أسطون، وهو الجمل طويل العنق، وتستخدم كناية للخبراء في مجال معين. أحسن الله إليك، فائدة جليلة. طيب، قال: وقد تحدث فيه المؤلف عن طرق التفسير ومراتبه وأنواعه، وبهذا لا يعتبر هذا الكتاب من المؤلفات في قواعد التفسير حسب الاصطلاح الخاص. قال رابعا: التيسير في قواعد علم التفسير، سنستعجل قليلا يا أحبة، من تأليف محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى سنة 79 و800، وهو كتاب في علوم القرآن. خامسا: القواعد الحسان لتفسير القرآن من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300، وقد طبع الكتاب طبعات عدة، وذكر المؤلف فيه المؤلف رحمه الله 71 قاعدة مع ذكر أمثلتها. طبعا الصحيح أنها 72 قاعدة، لأن القاعدة 66 يعني الشيخ ذكر في النسختين، في إحدى النسخ قاعدة وفي النسخة الأخرى قاعدة أخرى، فهي تكون على هذا العدد 72 قاعدة. قال رحمه الله: وبعد دراسة هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله وجدتها على أنواع، فمنها قواعد في التفسير حقيقة وتقارب 20 قاعدة، ومنها ما يصلح أن يسمى قواعد قرآنية وليست من قواعد التفسير، كالتي تعرف من خلال تتبع منهج القرآن في بعض القضايا كمقابلة الوعد بالوعيد وأهل الإيمان بضدهم وهكذا، ومنها فوائد ولواطف ومنها فوائد ولطائف وليست بقواعد، ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القرآن. والحمد لله قد من الله علينا أيها الأحبة بقراءة هذا الكتاب وتمتعنا بهذا الكتاب متعة كبيرة، وهذه عادة كتب الإمام السعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ: وفي الجملة يمكن أن نقول إن هذا الكتاب قد وضعه مؤلف رحمه الله في قواعد التفسير، إلا أنه توسع فيما اختاره من القواعد فعد معها كثيرا من القواعد والفوائد المستنبطة من القرآن والتي لا تدخل في قواعد التفسير. قال سادسا: أصول التفسير وقواعده، من تأليف خالد بن عبد الرحمن العك، وهو مطبوع وموضوعه علوم القرآن. سابعا: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، تأليف عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، وهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنك رحمه الله وأباه، فإنهم قد دافعوا عن الإسلام دفاعا عظيما. والشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني رحمه الله رحمة واسعة له كتب كثيرة في الرد على العلمانية والشيوعية وهذه المذاهب الإفسادية المعاصرة، وتكلم عن الماسونية وغيرها بما يسر عين الناظر. وينبغي للإنسان أن يقرأ في هذه الكتب في مثل هذه الأيام، لأن أنتم تعلمون الآن المفسدون يعيدون مثل هذه الشبه وطرحها. فمن أجمل الكتب كتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني، وأيضا كتب الشيخ أنور الجندي رحمه الله تعالى، وغيرهم كثير من فضل الله سبحانه وتعالى، لكني ذكرت هذين الاثنين لأن كثيرا من كما قال الجدد في طلب العلم إن صح هذا التعبير ما عاصروا الفترة التي عاشها الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك والشيخ أنور الجندي والشيخ عبد الرحمن الدوسري. هؤلاء يعني كانوا هم الثلاثة المبرزون في الرد على هذه الأفكار الهدامة رحمهم الله رحمة واسعة. قال يقول الشيخ عن كتاب هذا: وهو كتاب مطبوع يقع في 480 صفحة مع الفارس، وقد ذكر فيه المؤلف أمورا يراعيها القارئ لكتاب الله كي يحصل له التدبر، وهذه الأمور عبارة عن فوائد وتوجيهات ووصايا مع الإشارة إلى بعض الحكم المتعلقة بنصوص التنزيل. وقد كتب هذا المؤلف بأسلوب إنشائي مع استطراد في الأمثلة دون توثيق للمادة العلمية، لكن يمكن أن يستخلص من هذا الكتاب أشياء قليلة تناسب موضوعنا قواعد التفسير بعد صياغتها صياغة لائقة بالقواعد. قال ثامنا: قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى، تأليف عبد الله بن محمد الجوعي، وهو كتاب مطبوع يقع في 440 صفحة مع الفارس، وهذا الكتاب يتضمن كما هو ظاهر من العنوان لطائف وفوائد مستنبطة من القرآن الكريم، إضافة إلى بعض قواعد التفسير أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى أنه قيدها من كتب متفرقة، إلى أن قال: كثير من الفوائد لم أعزها، وذلك لأنها مما علق في الدين أو علق في ديني مما قرأته أو سمعته من بعض العلماء فيتعذر عزوه، انتهى كلامه. قال: وهذا الذي لا يعزوه المؤلف هو الغالب على الكتاب، إذ العزو فيه قليل جدا، وإنما ذكرت هذا الكتاب والذي قبله إتماما للموضوع، وإلا فإن الفائدة منهما في موضوعنا قليلة والله أعلم. وكما ذكرت لكم يا أحبة الآن كثرت من فضل الله التصانيف في هذا الفن. قال عاشرا: المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموما. قال حفظه الله: لما كان التأليف في قواعد التفسير ضئيلا أو شبه منعدم، أصبح من المتعذر الحديث عن المناهج المتبعة فيه، ولذا سيكون الحديث هنا عن مناهج العلماء في التأليف في القواعد عموما، لأن هذا المؤلف في هذا الباب القواعد. كما قلت لكم يا إخوة، قواعد التفسير أخذت قوالب قواعد الفقه وركبت على قواعد التفسير، فلذلك التشابه في هذا واضح جدا. قال حفظه الله: فأقول لم يقتصر العلماء الذين ألفوا في القواعد على طريقة واحدة، بل تعددت طرائقهم ومناهجهم في التأليف في هذا الفن. فمن هذه المناهج أولا الترتيب الهجائي، يعني أنه يمشي ألف باء تاء ثاء، رتبها ترتيبا أبجديا هجائيا. من المعلوم أن عددا من القواعد تتعلق بأبواب متنوعة، فإذا وضع الكتاب على طريقة الأبواب فإن هذا سيؤدي إلى إغفال القاعدة المرتبطة بأكثر من باب في موضعها الآخر أو تكرارها. فتفاديا لهذا الأمر انتهج بعض المؤلفين في القواعد نهج الترتيب الهجائي. قال الشيخ حفظه الله في الحاشية: ممن سار على هذا المنهج الزركشي في المنثور، وأبو سعيد الخادمي في مجامع الحقائق، والبركتي وهذا من علماء بنغلاديش رحمه الله في القواعد الفقهية، يعني ما شو في ترتيب القواعد على الترتيب الهجائي. قال ثانيا الترتيب الموضوعي المنظور فيه إلى شمولية القاعدة وإلى اتفاق والخلاف فيها، فجعلوا القواعد في الجملة على ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد كلية يرجع إليها أغلب المسائل، والقسم الثاني قواعد كلية يرجع إليها بعض المسائل، القسم الثالث قواعد خلافية، وغالبا ما تكون مبدؤة بهل. قد ذكرنا يا أخوة أن الاستفهام يكون في للدلالة على أن هذه القاعدة فيها خلاف. قال يعني الآن الشمولية أنه ينظر هل هذه القاعدة كبيرة، ولذلك تجد بعض المؤلفين يذكرون فقط القواعد الكلية الكبرى، فتجد مثلا يؤلف مؤلفا في القواعد الفقهية الخمس الكبرى أو بعضهم العشر أو بعضهم العشرين بحسب الشمولية والنظر في هذا المنهج. قال وقد سار على هذا المنهج التاج السبكي في الأشباه والنظائر، وإن كان ذكر في القسم الثالث القواعد الخاصة الضوابط، والسيوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم أيضا في كتابه الأشباه والنظائر، إلا أنه أسقط القسم الثالث. يعني لاحظوا الآن كتاب الأشباه والنظائر لهؤلاء العلماء الثلاثة يذكرون فيها القاعدة بحسب احتوائها إلى وسعتها للمسائل. قال الثالث ذكر القواعد دون ترتيب معين. قال الشيخ في الحاشية وهذا قد سار على هذه الطريقة ابن رجب في كتابه القواعد الفقهية، والونشريسي في كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، والإمام الونشريسي عالم معروف في مذهب الإمام أحمد، وابن عبد الهادي في مذهب الإمام الونشريسي في مذهب الإمام مالك، وابن عبد الهادي في مذهب الإمام أحمد. قال في مغني ذوي الأفهام ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابيه القواعد والأصول الجامعة في الفقه، والكتاب الآخر القواعد الحسان لتفسير القرآن. قال رابعا الترتيب على طريقة التبويب كالأبواب الفقهية، وهذه هي الطريقة المشابهة للمقاصد المدونة في هذا الكتاب كما سبق في المقدمة، يعني أن الشيخ ألف كتابه على هذه الطريقة، طريقة التبويب كالأبواب الفقهية والتقسيم بهذه الطريقة. قال الشيخ حفظه الله وقد انتهج هذا الأسلوب المقري المالكي في كتابه القواعد، ومحمد البقوري في ترتيب فروق القرافي، والشيخ عضوم في المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب، ومحمود حمزة في الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، والبكري في الاستغناء عن في الفرق والاستثناء، وابن خطيب الدهشة أو الدهشة في مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى الحادي عشر في أنواع القواعد: يمكن أن ننوع القواعد بالنظر إلى ناحيتين، الأول شمولية القاعدة للأبواب المتعددة، الثانية ما تحظى به القاعدة من وفاق أو خلاف. فالقواعد بالنظر إلى الأول، سنستعجل قليلا يا أحبة، فالقواعد بالنظر الأول على نوعين: أحدهما قواعد تدخل في أبواب مختلفة تقل أو تكثر لكنها لا تقتصر على باب واحد، ومنها ما يتعلق بعامة الأبواب أو كلها. الثاني قواعد تختص بباب واحد، وهذا كما سبق معنا بعض أهل العلم يسمي هذا الضابط، وهذه أيضا تتفاوت، فمنها ما يضم جزئيات كثيرة جدا، ومنها الذي يجمع قدرا قليلا من الجزئيات. ثم إن نظرنا إلى القواعد بالنظر الثاني وهو الملحوظ فيه جانب الوفاق والخلاف، نجد أنها على قسمين كذلك. الأول القواعد التي حصل الوفاق عليها أو وقع فيها شيء من الخلاف لكنه ضعيف، وهي التي يعبر عنها غالبا بجمل خبرية وبصيغة الجزم، كقولنا التأسيس مقدم على التوكيد. يعني إذا جاءت الصيغة للقاعدة بجملة خبرية فهذا يدل على أن هذه القاعدة متفق عليها أو أن الخلاف فيها ضعيف. قال الثاني القواعد التي اشتهر فيها الخلاف وقوي، وهي التي يعبر عنها غالبا بصيغة الاستفهام، كقولنا هل الأمر يقتضي التكرار، وقولنا هل الزيادة على النص نسخ إلى آخره. قال الثاني عشر طرق العلماء في صياغة القواعد. الناظر في الكتب المدونة في القواعد يجد فيما يتعلق بالصياغة أمرين. الأول أن بعض المؤلفين يذكر القاعدة بعبارة مسهبة مطولة ولا يراعي في الصياغة وزن الألفاظ وتقليلها قدر الإمكان، كما نجد آخرين يعنون بصياغة القاعدة صياغة مختصرة متينة ما أمكن، وهذا هو الأصل. الثاني لأنه يعني لماذا وضعت القاعدة؟ من أجل الاختصار، فلذلك هذا يعني العلماء انتبهوا لهذا المعنى. الثاني أن بعض أهل العلم يصوغ القواعد في جمل خبرية سواء كانت من المتفق عليه كما مضى أم من المختلف فيه، ويذهب آخرون إلى صياغة القواعد المختلف فيها لا سيما إذا قوي الخلاف في جملة استفهامية. وهذا يا أخوة يعني كما يقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر هذا في تراجم أبوابه، فإنه إذا قال باب العلم قبل القول والعمل فإنه يدل على أن هذا أصل متفق عليه، لكن إذا كانت المسألة فيها خلاف حكمي لم يترجح للإمام، أو أن الخلاف قوي وترجح لديه لكن الخلاف قوي عند أهل العلم، فيقول باب هل يصلى قبل المغرب، باب إلى آخره، فيدلك هذا التبويب على أن المسألة فيها خلاف عند الفقهاء. قال الشيخ حفظه الله عن كتابه هذا: وستجد القواعد في الكتاب الذي بين يديك مصوغة بجمل خبرية إلا في حالة حالات نادرة أشرنا إليها في المقدمة. يعني هو الأصل أنه يذكر القواعد المتفق عليها، هذا هو الأصل، حتى ما كان فيه خلاف فإنه يذكره بأنه جمل خبرية لأن الراجح فيها هو كذا، ثم يذكر أنه إذا ذكرها بصيغة استفهام للحاجة أو لوجود الخلاف في هذا. قال وهذا آخر الأبواب في هذه المقدمة الجليلة. الثالث عشر هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي؟ وهذا يعني حفظ الله شيخنا دقيق حفظه الله، لأن بعض طلبة العلم قد يقول الآن أنت تأتي بكلام الأصل، دعنا نفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة وكلام السلف، والآن ستأتيني بقواعد وهذا من قبيل الرأي والعلماء يذمون التفسير بالرأي. فكأن الشيخ الآن يقول على رسلك هوينا هوينا، على رسلك لا تتعجل في هذا الكلام، لابد أن تفهم معنى كلام أهل العلم في قضية ذم التفسير بالرأي. فقال الشيخ حفظه الله: من المعلوم أن الرأي على قسمين، الأول رأي صائب محمود وهو الرأي المستضيء بنور الوحي من كتاب وسنة وأقوال سلف الأمة، إضافة إلى الدراية بأصول التفسير واللغة والنحو والتصريف والبيان وأصول الفقه، فهذا لا إشكال في قبوله واعتباره. الثاني رأي فاسد كرأي المبتدع الذي يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه، أو يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة دون معرفة بالأحوال التي كانت وقت نزول القرآن، ودون التفات إلى عادة الشرع في مخاطباته، ومن غير اعتبار بسياق الكلام ونحو ذلك من الأمور، فهذا مردود على صاحبه وقائله متوعد بالعقوبة. والمقصود هنا الإشارة إلى هذين النوعين دون بسط الكلام فيهما، فهذا له موضع آخر. وبهذا تكون قد عرفت أن إعمال القواعد الصحيحة عند تفسير كلام الله عز وجل منهج صحيح وطريق مستقيم. قال الكافيجي رحمه الله جوابا على هذه المسألة: لا نسلم أنه تكلم في معاني القرآن بالرأي، بل هو بيان أحوال النظم والتكلم في هذه القاعدة، يشير إلى قاعدة ذكرها في المحكم، كالتكلم في سائر القواعد العربية كقواعد الصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان وغير ذلك. فكما أن التكلم فيها بيان أحوال الكلمات والتراكيب العربية لا بيان معاني كلام كلمات العرب وتراكيبها بلا شك، فكذلك التكلم فيها بيان أحوال القرآن من حيث الدلالة على المراد لا بيان معاني القرآن، فلا يكون تفسيرا له بالرأي، على أن مثل هذا الرأي لو كان رأي معروض على الأصول فيكون على أن مثل هذا الرأي لو كان رأي معروض على الأصول فيكون مقبولا على ما هو المختار عند أهل التفسير. انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا يكون انتهى كلام الشيخ الدكتور خالد السبت حفظه الله تعالى في هذه المقدمة العلمية. نرجع يا أحباء إلى نحن من فضل الله اختصارا لما ذكرناه إن شاء الله في دقيقتين أو ثلاث لا نتجاوز. الشيخ حفظه الله في هذه المقدمة ذكر التعريفات والفروقات والبعض المقدمات والمبادئ في الفنون. أخذنا في الدرس الماضي التعريفات والفروقات، وأخذنا في هذا الدرس المقدمات والمبادئ، وأولا أخذنا القسم الثالث ذكر بعض المقدمات والمبادئ، وهي 13 أخذها الشيخ. أولا أهمية علم قواعد التفسير وتكلمنا على هذا، ثانيا موضوع قواعد التفسير، ثالثا غايته، رابعا بيان شرفه، خامسا فائدته، سادسا ميزة القواعد، ثم تكلمنا في السابعا هو استمداد علم التفسير، فقال حافظه الله أولا القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم آثار الصحابة، ثم أصول الفقه، ثم اللغة العربية، ثم كتب علوم القرآن وعلوم التفسير وكتب التفسير. ثم أخذنا ثامنا نشأة قواعد التفسير، أن الوجه الأول قواعد منثورة في كتب التفسير، ثم بعد ذلك نوع مستقل من أنواع علوم القرآن، ثم بعد ذلك علم مستقل بذاته. ثم أخذنا بعد ذلك تاسعا التأليف في قواعد التفسير، وتكلم الشيخ بإسهاب في هذا الموضوع وذكر الكتب في هذا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى عاشرا المناهج المتبعة في تأليف كتب قواعد التفسير، فذكرنا أربعة أنواع، ذكر الشيخ أربعة أنواع: أولا الترتيب الهجائي، ومثل عليه بكتاب المنثور في القواعد للزركشي ومجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي، وثالثا القواعد الفقهية للعلامة البركتي. ثم القسم الثاني الترتيب بحسب شمولية القاعدة، وذكر الشيخ أمثلة على هذا كتب الأشباه والنظائر للتاج السبكي والسيوطي وابن نجيم الحنفي. ثم القسم الثالث ذكر القواعد دون ترتيب معين، وهذا ذكر فيه القواعد الفقهية لابن رجب وإيضاح المسالك لقواعد الإمام مالك للونشريسي ومغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي والقواعد الحسان والقواعد الأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي، هذه لم تكن على ترتيب معين. ثم ذكر القسم الرابع هو الترتيب على طرق الأبواب والمواضيع، وهذا الكتاب الذي ندرسه الآن على هذا القسم. ثم ذكر النوع الحادي عشر أو القسم الحادي عشر أنواع القواعد: أولا شمولية القاعدة للأبواب المتعددة، ثانيا ما تحظى به القاعدة من وفاق أو خلاف، ثم ذكر طرق صياغة العلماء للقواعد، ثاني عشر الإسهاب أو التطويل أو الاختصار قدر الإمكان، ثالثا صياغة القاعدة بجملة خبرية وهذا إذا كان متفقا عليها، رابعا صياغة القاعدة بجملة استفهامية إذا كان فيها خلاف. ثم ختم الشيخ رحمه الله بهذا السؤال: هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي؟ وذكر أن الرأي له رأيان، رأي محمود ورأي مذموم، وأن قواعد التفسير من قبيل الرأي المحمود الذي يصح أن يستخدمه الإنسان في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما أخذنا في هذا الدرس، تم المجلس الثالث بحمد الله. أخوكم محمد بن أحمد الجبيلي، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأعتذر على الإطالة. الآن الشيخ مصطفى حفظه الله قد أنزل الرابط للحضور، وإن شاء الله الآن يعني أسأل الله أن ييسر أني أنزل لكم الآن الملخص للدرسين الماضيين، الدرس الثاني والثالث، بحيث يستطيع الإنسان يراجع ويجمع شتات الدرس في هذه القواعد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. موعدنا إن شاء الله في قواعد التفسير الخميس القادم بإذن الله. لا أنسى أيها الأحبة أن أذكر بإعلانين. الإعلان الأول، اليوم إن شاء الله عندنا درس في العقيدة، سنفتتح كتابا جديدا وهو كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ يعني يقول الشيخ بكر أبو زيد وهو أول مؤلف مستقل في توحيد العبادة. فسيكون الدرس إن شاء الله الساعة 10 إلى 11، وسنأخذ هذا الكتاب في مجلسين بإذن الله سبحانه وتعالى. الإعلان الثاني، سنفتتح بإذن الله درسا جديدا في مشروع قراءة رسائل كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، سيكون بإذن الله من الغد، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 صباحا. هذا الوقت الذي تيسر لي والله، وأنا أعلم أن بعضكم لا يناسب هذا الوقت، لكن هو هذا الوقت الذي تيسر لي. سنبدأ بكتاب الرسالة التبوكية، وهي من أجمل الرسائل التي ألفها الإمام ابن القيم في السير إلى الله والدار الآخرة، نرقق بها قلوبنا وتكون فاتحة للخير في قراءة كتب هذا الإمام الجليل. كم يوم القراءة؟ من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا، سنقرأ رسالة ثم رسالة. الرسالة الثانية ستكون الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم. الرسالة الثالثة ستكون الداء والدواء. الرسالة الرابعة ستكون بعد ذلك في رسالة الإمام، رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه. والخامسة ستكون رسالة فقهية، في رسالة في حكم طلاق الغضبان، لأنها رسالة صغيرة نحاول أننا ننتهي منها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكتب الكبيرة. على كل، لا أطيل عليكم، هذا ستجدونه إن شاء الله في مجموعة التليجرام. والشيخ مصطفى حفظه الله ورعاه كما عودنا دائما يسارع، وقد أنزل رابط المجموعة عندكم هنا. ستجدون هذه الإعلانات بإذن الله على المجموعة بهذا الترتيب الذي ذكرته لكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقبلنا عنده من أهل من طلبة العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.